قال رحمه الله تعالى: وذلك، هذا تفصيل لما أجمله، وذلك أن بعض من شافهني، يعني خاطبني مشافهة منهم بذلك، سمع من بعض الإخوان أي الموحدين أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به. يعني هذا رجل قد فعل الشرك الأكبر، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الشرك الأكبر أو لا؟ وقع في الشرك الأكبر. هذا الموحد حكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه مشركا. قال: هذا مشرك كافر ليس بمسلم، فأنكر عليه هذا. قال: كيف تكفر من لم تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع؟ لابد أولا من التعريف، لابد أولا من إقامة الحجة، حينئذ لا ينزل عليه الحكم الشرعي الذي هو الحكم بالشرك الأكبر، ثم الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا، ثم الاعتقادية المتعلقة بالآخرة. فأنكر عليه، قال: لابد من ماذا؟ لابد من التعريف. قال: أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، يعني نزل الحكم عينا. وهذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن من أشرك بالله وعبد الأوثان ووقع في الشرك الأكبر، سواء كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل، حينئذ ينزل عليه الحكم الشرعي مباشرة، فتقول هذا مشرك. إذا رأيت من يسجد لصنم فتحكم عليه مباشرة أنه ماذا؟ أنه مشرك، ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا أن ما فعله يعتبر من الشرك الأكبر. قال: فقال له الرجل الذي سمع هذا، الذي نزل الحكم الشرعي عينه، فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. هذه قديمة حديثة جديدة، بمعنى أنها دليلة من ذاك الزمن إلى يوم، لا تكفره حتى تعرفه، بمعنى حتى تقيم عليه الحجة. لابد أن تأتي وتتلو عليه الآيات والأحاديث وتشرح وتأتي بأقوال العلم، ثم تسأله هل اقتنعت أم لا، فإذا قال لا بعد، حينئذ ما قامت عليه الحجة، فيبقى على إسلامه ولا يفارق الملة. قال: فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. والمراد بالتعريف هنا التعليم، يعني إقامة الحجة، لابد أن تبين له أن هذا شرك أكبر حرمه الله تعالى إلى آخره. فإنكاره هنا ليس إنكارا لكون هذا شركا أكبر، وليس إنكارا لكونه قد وقع في الشرك الأكبر، هذا مسلم في الجملة عند من يخالف، يسلم بهذا أن هذا الفعل شرك أكبر، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، استغاث ما حكمه شرك أكبر، يوجد من نازع لكنه قلة. الثاني إذا فعل واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، حينئذ وقع في الشرك الأكبر، هذا لا نزاع فيه. هذا كونه وقع في الشرك الأكبر، هذا يسمى ماذا؟ كفرا مطلقا، كفرا نوعيا، فيقال وقع في الكفر. مسلم قال قولا، حينئذ هذا القول يعتبر كفرا، فعل فعلا، هذا الفعل يعتبر ماذا؟ كفرا، حينئذ وقع في الكفر. لكن هل يقال فيه كافر عند هذا الصنف الذي أنكر؟ لا، وإنما هو مسلم باق على إسلامه. متى يطلق عليه أنه كافر فينزل عليه الحكم عينا؟ بالتعريف، يعني بإقامة الحجة الرسالية أولا، وبعد ذلك يكفر. قال رحمه الله تعالى: فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه. حتى تعرف، يعني إلى أن يحصل التعريف أو التعليم. فإنما نكفر بماذا؟ بالعموم، فنقول من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، من استغاث هكذا. لكن زيد من الناس لا، فإذا وقع حينئذ في القول لا يلزم من ذلك ماذا؟ الكفر عين. وهو كذلك كقاعدة، إذا وقع في الكفر المطلق أو الكفر النوعي لا يستلزم ماذا؟ الكفر عين، هذا لا إشكال فيه. ولذلك قلت لك بالأمس أن تقسيم الكفر إلى كفر نوعي أو مطلق وعيني هذا مسلم به عند أهل السنة والجماعة. الخلل في ماذا؟ في تنزيل مسمى هذا على مسمى ذاك. يعني هؤلاء نظروا فيما يتعلق بمسائل الدين، قالوا الجهل يدخل في جميع مسائل الدين، ولا فرق بين الشرك الأكبر ولا المسائل الظاهرة ولا المقالات الخفية. حينئذ كل من تلبس بشرك أكبر أو أتى بمكفر يتعلق بالمسائل الظاهرة أو المسائل الخفية لابد في الجميع طردا للقاعدة ماذا؟ لابد من التعريف، لابد من إقامة الحجة، لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. طردهم للباب هو الذي سبب لهم ماذا؟ الخلل في المسألة. وإلا الصواب والذي عليه إجماع أهل العلم أن ثم تفريقا بين المسائل، مسائل الدين ليست واحدة، ليست على مرتبة واحدة، بعضها يعذر فيه بالجهل وبعضها لا عذر فيه بالجهل البتة. مما لا يعذر فيه بالجهل مطلقا ما يتعلق بالشرك الأكبر، سواء كان في

حينئذ فسرت المتشابه بماذا؟ بالمحكم، فالدلالة تكون واحدة. وأما ما يفهم من بعض النصوص التي يظن فيها أنها مخالفة للمحكمات وللأصول القطعية، لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد ونقيضه، إنما هو من الأمور التي يوسوس بها الشيطان، وهي من إيحاء الشيطان لمن في قلبه مرض. ولا يوجد دليل يستدل به المخالف في كون من وقع في الشرك الأكبر يبقى له إسلامه إلا وهو دليل مشتبه، بمعنى أنه محتمل. وجميع وقائع الأعيان التي يستدل بها هؤلاء إنما هي من هذا القبيل، بمعنى أن النظر يكون فيها باعتبار الاحتمال المخالف للنص المحكم. ولذلك نص الشاطبي رحمه الله تعالى أن كل دليل مشتبه فليس بدليل، ليس بدليل يعني بانفكاكه، إذا ضم إلى غيره لا إشكال فيه، لأن المتشابه يرد إلى المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم الذي أمر الله تعالى بها. فحينئذ إذا لم يكن الدليل مردودا إلى الدليل المتشابه، لم يكن مردودا إلى المحكم، لا يصح الاستدلال به. فإذا استدل به صار ماذا؟ صار مبتدعا. لماذا؟ لكون هذا الدليل محتملا، وإذا كان محتملا لا يجوز له أن يستدل به إلا إذا ضمه ورده إلى ماذا؟ إلى المحكمات. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وقد علم العلماء، قد علم العلماء، يعني هذا من الأمور المتقررة، لأن فهم الكتاب والسنة ليس هكذا ارتجالا، كل إنسان يأتي بماذا؟ بأصول وقواعد من عند نفسه، لا، هناك طريقة للسلف، ولذلك نقول الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، كيف كانوا يتعاملون مع النصوص، هل يتتبعون المتشابه؟ وقد نص الله تعالى على أن القرآن منه آيات محكمات وهي أم الكتاب كثير الأصل، وأخر متشابهات. حينئذ ماذا يفعل الراسخون بالعلم؟ يردون المتشابه إلى المحكم. فإذا وقف مع المتشابه حينئذ يكون مخالفا للسنة الربانية التي بين الله تعالى وأمر بها في الاستدلال، وكذلك فهم الصحابة، وهذا محل إجماع. ولذلك قال: قد علم العلماء، يعني استقر هذا العلم وصار أصلا أصيلا لا يتزلزل عند من أراد الحق، وأما أهل الباطل فهؤلاء لا كلام فيهم. قال: قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، ليس بدليل. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر العباد بأحكام، هذه الأحكام لابد أن تكون قائمة بدليل واضح بين، فإذا لم يكن واضحا لا سيما ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة حينئذ لا يصلح أن يكون دليلا. قال: ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا عارضه أصل قطعي ليس بدليل، صار المتمسك به حينئذ متمسك بماذا؟ أو متمسك، صار متمسكا بطريقة بدعية محدثة وليست هي طريقة سلفية. قال: فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. يعني المحكمات تدل على أن من وقع في الشرك الأكبر فهو ماذا؟ مشرك، هذه المحكمات. فإذا جاء دليل يدل على أنه مسلم نقول هذا الدليل باطل. لماذا؟ لأن الأدلة العامة المطلقة المحكمة التي هي أصل قطعي دلت على بطلان الاستدلال بهذا الدليل على ما يناقضه. قال رحمه الله تعالى: فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو يبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة وهو الحق. إذن قوله: وكانوا قد لفقوا لهم شبهات، يعني جعلوها أدلة، فاستدلوا بها على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك الأكبر لا يحكم بكونه مشركا، بل نقول ماذا؟ قوله شرك أكبر وفعله شرك أكبر، بمعنى أن الكفر هنا كفر نوعي لا كفر عيني. عندهم أدلة نقول باعتبار ما يستدلون به، نعم عندهم أدلة، باعتبار الحق وبيان المحكم في هذه المسائل كلها نقول هذه الأدلة التي استدلوا بها ماذا؟ باطلة في نفسها. استدلالهم بالمتشابه هذا بدعة في الدين. قال رحمه الله تعالى: وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة، يعني نوعية هذه الشبهات ما هي إن شاء الله تعالى. قالوا قد غروا بها بعض الرعاع، غروا أي خدعوا، يقال اغتر الرجل واغتر بالشيء خدع به، وقد غروا بها أي بهذه الشبهات التي زعموا أنها أدلة بعض الرعاع من أتباعه. الرعاع بالفتحة السفلة من الناس، يعني الهمج والرعاع الذين لا تفكير عندهم، سواء كانوا من العوام أو من أشباه العوام، السفلة من الناس، الواحد رعاعة ويقال هم أخلاط الناس. قال رحمه الله تعالى: ومن لا معرفة عنده، الذي لا يعرف أصل المسألة ويلبس عليه، ومن لا يعرف حاله ولا فرق عنده ولا فهمه، يعني لا يفرق بين عالم وبين جاهل، فيظن أن المتكلم هذا الذي أتى بالشبهات أنه من أهل العلم لكونه قد صنف وصنف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: متحيزون عن الإخوان بأجسامهم، متحيزون أي منفصلون، قالوا انحاز عنه أي عدلا، وانحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخر، عن الإخوان أي عن الموحدين بأجسامهم، لأنهم لا يعلفونهم، يرونهم ماذا؟ يرونهم خوارج، ويرونهم حينئذ تكفيريين، فكيف يحتكون بهم؟ يدافعون عن المشركين، عن عباد القبور، ولا يسمونهم ماذا؟ مشركين، يأبون ويؤلفون المصنفات والمؤلفات في الرد على من سماهم ماذا؟ مشركين، وإذا كفرناهم قالوا أنتم خوارج وأنتم تكفيريون. هذا تناقض أو لا؟ هذا تناقض، لأنه يحتجون بكلام تيمية رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ لا يقول بتكفير ولا تبديع ولا تفسيق إلا بعد قيام الحجة وتحقق شروط الموانع، أخذوا التكفير فقط وتركوا التبديع والتفسيق، حينئذ كل من بدعته لابد من تحقق شروط الموانع، وكل من فسقته لابد من تحقق شروط الموانع، لكن لا يعملون بهذا، وإنما عندهم هاجس من ماذا؟ من التكفير فقط، وما عداه لا إشكال فيه، فيبدعك أنت خارجي، أنت تكفيري، أنت إرهابي إلى آخره، ولم يقم عليك حجة، ولم يجلس معك، ولم يقنعك إلى آخره. لما فرقتم بين المتماثلات؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المسألة مبناها على الهوى، ليست على الدليل الشرعي، ولذلك يأتون بالنص كامل المتيمين، يقول لا أكفر ولا أفسق ولا أبدع، ثم يتكلمون عن التكفير فقط، وأما التبديع فهذا لا إشكال فيه بدون شروط وبدون ماذا؟ إقامة حجة، وكذلك التفسيق بدون شروط وبدون إقامة حجة. هذا يدل على أنه ماذا؟ أصحاب هوى، أصحاب هوى. قال رحمه الله تعالى: متحيزون عن الإخوان بأجسام، وكذلك لأنهم يأنفون من البقاء مع الموحدين، وعن المشايخ أهل التوحيد بقلوبهم، ومداهنون لهم يعني المشركين، مداهنون مداهن المصانعة، والإدهان مثلهم لهم، وقد استوحشوا واستوحش منهم بما أظهروه من الشبه، يعني وقعت الوحشة من الطرفين، الوحشة الخلوة والهم، وقد أوحشه الله فاستوحش، وقال في المصباح: الوحشة بين الناس الانقطاع وبعد القلوب عن المودات. قال رحمه الله تعالى: بما أظهروا أي بسبب ما أظهروه من الشبه، وبما ظهر عليهم من الكآبة من الحزن، بل أشدهم بمخالطة الفسقة والمشركين، خالطوا الفسقة وخالطوا المشركين، فحصل لهم ماذا؟ لن يحصل لهم طمأنينة، لذلك الأرواح جنود مجندة، حينئذ إذا خالط المشركين وقع عنده خلل في نفسه وحصلت له الكآبة، وعند التحقيق رجع إلى المسألة، وعند التحقيق والنظر في قولهم: لا يكفرون المشرك إلا بالعموم. ما معنى إلا بالعموم؟ يعني الكفر النوعي، كفر النوعي، فيقال وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، فكل من عبد غير الله تعالى فهو مسلم، تبي فهو مسلم باق على إسلامه، لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج لأخيه، فهو مسلم باق على إسلامه. وهذه العبادة التي صرفها لغير الله تعالى، هل هي شرك؟ قالوا نعم هي شرك، لكن لابد من إقامة الحجة، ولابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، وهذا لا شك أنه باطل. قالوا: عند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم، من سجد لغير الله تعالى فهو مشرك، من استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك، من عبد غير الله تعالى فهو مشرك، هكذا كما يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر الرؤية فهو كافر، عندهم الميزان واحد بين المسائل كلها، وفيما بينهم يتورعون عن ذلك، فيما بينهم يعني لهم ماذا؟ لهم مجالس خاصة ولهم أمور ظاهرة يظهرون للناس، فقد يقولون بشيء في الخاص ما لا يقولونه في العام، صحيح أو لا؟ قد يقولون في الخاص ما لا يقولونه فيه في العام. قد يخشى فيما يظهره للناس ماذا؟ أن يرمى بتجهم، أن يرمى بكفر، أن يرمى إلى آخره بأمور قد لا يرضاها لنفسه، فيأتي بعبارات عامة، وإذا خلى إلى شياطينه حينئذ يأتي بما يستطيع أن يفصح عنه. ولذلك ألزم بعض أئمة الدعوة من قال بالعذر بالجهل إعذار اليهود والنصارى، وهذا كثير ممن يعذر بالجهل في هذا الزمان ينفي ذلك في الظاهر، لكن والله أعلم أنه في الباطن يقول به. ولذلك أثر عن بعضهم أنه ينفي عن نفسه إعذار اليهود والنصارى في دروسه ونحو ذلك، لكنه بالأسانيد المتواترة في مجالسه الخاصة يعذر اليهود والنصارى، يقول لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة. إذن لهم مجلسان، مجلس ظاهر ومجلس باطن. قالوا فيما بينهم يتورعون عن ذلك، تورعون عن ذلك. ثم دبت بدعتهم، دب الصغير يعني إذا بدأ يمشي يسيرا سيرا لينا، ثم دبت بدعتهم وشبهتهم. أمه سماها ماذا؟ سماها بدعة وسماها شبهة، والآن صارت ماذا؟ صارت هي الدين وهي الأصل الذي من خالفه حينئذ يرمى بكون ماذا؟ مخالفا لمنهج السلف، مخالفا لدعوة الإمام محمد، مخالف لابن تيمية، مخالف للكتاب والسنة، ثم يوصى بكونه خارجيا، بكونه تكفيريا إلى آخره. كان شبهة أولا ثم صارت هي الأصل الذي يؤلف ويصنف من أجل تقريره، ومن خالفه حينئذ يرمى بماذا؟ بما يرمى به. هذا انعكاس في المفاهيم وفي الحقائق. صار التوحيد يفسر بالشرك، والشرك يفسر بالتوحيد. من اختلطت عليه هذه الأمور فليس بمسلم. من لم يميز حقيقة التوحيد عن الشرك وبين المسلم والمشرك هذا ليس إذا سمى الشرك الأكبر إسلاما حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، والعكس بالعكس. قال رحمه الله تعالى: ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت ونفقت على من هو من خواص الإخوان، يعني زاد شارها وابتلي بها حتى بعض الموحدين صار يدندن بها. قال رحمه الله تعالى مبينا سبب ذلك: وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها. انتبه، هذه فائدة نفيسة للشيخ إسحاق رحمه الله تعالى. يعني ما الذي أداهم إلى الوقوع فيه بذلك؟ لا شك أن هذا داء، هذا داء، ولابد من معرفة ماذا؟ معرفة السبب. قال: وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول. والأصول جمع أصل، مراد به الأمات التي هي مرجع للمسلمين. ولا شك أن أول ما يدخل في هذه الأصول هو الكتاب القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع كتب أئمة الإسلام. فلما هجروا ولم يبحثوا فيما يتعلق بدلالة الكتاب والسنة على هذه المسألة ويفهموا ما الذي أراده الله تعالى من العباد، وقع عندهم ماذا؟ وقع عندهم خطل كبير. ولذلك قال بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها. وإن اهتموا إنما يكون اهتمامهم بماذا؟ بكتب الخلف المتأخرين، ثم لا تقع أعينهم إلا على المتشابه، إلا على المتشابه، فيجعلون المتشابه هو المحكم، ثم يفسر به، انظر المصيبة، يفسر به ماذا؟ الكتاب والسنة، فيأتي إلى الآيات فيقول هذه المراد بها المعاند وليس المراد بها الجهل. لماذا؟ لأن ابن تيمية قرر أن المشرك إذا كان جاهلا فهو معذور، جعل الكتاب مقيدا بكلام ابن تيمية رحمه الله. وبالإجماع أن التقييد والتخصيص لا يكون إلا بماذا؟ إلا بوحي. لا يصح أن تقيد آية عامة وتخصصها بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا أن تقيد آية مطلقة بقول ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن قول ابن تيمية على المشهور أنه ليس بوحي، يعني لا يعامل معاملة الوحي، وإذا كان كذلك حينئذ لا يجعل مخصصا ولا يجعل ماذا؟ مقيدا. وأقول على المشهور لأن بعض الناس ابتلي فيجعل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدما على الكتاب والسنة، وإذا قلت هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع الصحابة، قال هل أنت على ابن تيمية؟ قل نترك كتاب السنة ونرجع إلى أقوال الخلف؟ جواب لا. قال رحمه الله تعالى: وعدم الاعتناء بها. لهذا قال المصنف السبب الثاني. السبب الأول ماذا؟ ترك كتب الأصول، يعني هجر الكتاب والسنة، والبحث في المسائل وتقريرها إنما يكون بطلب الدليل. ما الدليل على قولك؟ فإذا أثبتت دليلا حينئذ ننظر في فهم السلف لهذا الدليل. أما عدم النظر في الأدلة الشرعية والنظر في كلام البشر فقط، نقول هذا خلل في المنهج، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: وعدم الخوف من الزيغ. هذه مصيبة أخرى طامة كبرى، عدم الخوف من الزيغ، بمعنى أنه لا يبالي، لا يخاف أن يسلب عنه الإسلام، ولا يخاف إذا قرأ كل ما هب ودب أن يقع في قلبه ماذا؟ شبهة تصرف عن الدين الحق. هذا عدم الخوف من ماذا؟ من الزيغ. قال: وعدم الخوف من الزيغ، وهو الميل عن الحق. وهذا فيه معنى قوله جل وعلا حكاية عن الراسخين في العلم. انظر، الراسخين ليس العلماء فقط، بل من كان راسخا في العلم بين الله عز وجل أنه من قوله أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا. فإذا كان هذا شأن ماذا؟ الراسخ في العلم، فكيف بمن دونه؟ من باب أولى وأحرى. وهذا الدعاء يدل على ماذا؟ على أن الراسخ في العلم قد يحصل له ماذا؟ زيغ، إذا تساهل وإذا لم يعتني عناية فائقة بالدليل بالكتاب والسنة وحسن قصده في الاتباع قد يزيغ، ولو كان عالما، ولو كان عالما. إذا فيه معنى قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. عدم الخوف من الزيغ سبب للزيغ، سبب للزيغ، لأن الشيء إذا خفته حينئذ ماذا؟ احترست منه، وإذا لم تخف من الزيغ حينئذ لا تبالي. ولذلك قد يوجد من طلبة العلم ماذا؟ لا يحسن كثيرا مسائل المعتقد، لسيما فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم يقرأ في الردود على الأشاعرة، ويقرأ في كتب المعتزلة والجهمية إلى آخره. هذا خلل، لو زاغ حينئذ يكون آثما، لا عذر له البت في ذلك. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط، لا يجوز له أصلا عند السلف، لا يجوز له أن يقرأ في كتب أهل البدع ولو كانت ردا على الشبه، إلا بعد أن يتمكن في ماذا؟ في عقيدة السلف، فيعرف أولا التوحيد بوجه الصحيح، ويعلم حينئذ ما يتعلق به أصول المعتقد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى أن ينظر في كتب أهل البدع والنظر في الشبهة التي تمسكوا بها والرد عليهم، حينئذ يكون هذا محل نظر باعتبار ماذا؟ ما الفائدة من ذلك. وأما كل عبد، كل طالب علم لابد أن يبحث فيما يتعلق به الشبهة التي يتمسك بها الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، ولو لم يكن عنده أشاعرة، ولو لم يكن رادا عليهم، هذا مخالف لمنهج السلف، لأن الأصل ماذا؟ كما ذكرنا، عدم الخوض فيما يتعلق بالشبه، لأنها أباطيل وبدع وضلالات، ولذلك الأصل مجانبة ذلك. وليس الأصل أنه طالب العلم أول ما يبدأ، بعضهم عندهم شغف أنه يريد أن يعرف أولا حجج الأشاعرة وكيف يرد عليه، لأن فيها معقولات وفيها دليل وفيها إلى آخره، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من أسباب الزيغ. إذن وعدم الخوف من الزيغ هو السبب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه تعالى في الوقوع في هذه الشبهة والبدعة التي سماها شبهة وسماها ماذا؟ بدعة، وصارت أصلا بعد ذلك. قال: وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها، وهذا سبب أولي. وثانيا وعدم الخوف من الزيغ. قال رحمه الله تعالى: رغبوا عن رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قدس الله روحه ورسائل بنيه، فإنها كفيلة، هذا السبب يعني كافل أو الكفيل هو الضامن، يعني كتب الشيخ رحمه الله تعالى لها عناية فائقة فيما يتعلق ببيان الشرك وبيان التوحيد، لا سيما هذه المسألة المتعلقة بماذا؟ بوقوع المسلم في الشرك الأكبر وأنه مشرك. فهؤلاء صدفوا وعدلوا عن ماذا؟ عن الكتب التي توضح وتبين، ووقفوا مع كتب لم يكن لهذه المسألة وجود. يعني السلف القرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد لا ينقل عن واحد ماذا؟ التنصيص، مسلم قال لا إله إلا الله وصلى وصام وعبد غير الله فهو مشرك، قد لا يوجد هذا اللفظ، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. لماذا لم يوجد؟ لعدم الوقوع، وعدم الوقوع لا يدل على ماذا؟ على أن الأصول التي هي الدلالات الكتاب والسنة لا تدل على هذا الحكم، فالدلالات شيء والوقوع شيء آخر. عدم الوقوع، عدم وجود من يعبد غير الله في زمن الصحابة أو التابعين، لا يدل على أن النصوص لا تدل على تكفيره، صحيح أو لا؟ وإنما يتكلمون متى؟ إذا وجدت الواقعة، فإذا لم توجد الواقعة حينئذ نرجع إلى النصوص. إذا كان كذلك حينئذ كتب الشيخ رحمه الله تعالى فيها التنصيص، لأنها فهم للكتاب والسنة على وفق فهم السلف ثم تنزيله على الواقع، وليس ثم مفاصلة بين الأمرين، أن يفهم دلالات الكتاب والسنة ثم الواقع يكون في واد آخر فيحكم على من تلبس بالشرك الأكبر أنه مسلم. وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى أن يجعل من عيب ولمز هؤلاء أنهم لم يهتموا بكتب الشيخ رحمه الله تعالى، لا لذاتها، لا لذات الشيخ ولا تعصبا له، وإنما ماذا؟ أنه جمع بين الأمرين، النظر والعناية بدلالات النصوص على فهم السلف الصالح ثم التنزيل، لأن التنزيل هذا لا يوجد في كلام المتقدمين. هذا الفرق بين النوعين. قال: ورسائل بنيه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدا، بمعنى أنه أوردت عليه هذه الأدلة التي يستدل بها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو غيره، أنها تدل على أنه مسلم باق على الإسلام، فهو رد وأجاب، وأجاد في ذلك رحمه الله تعالى. قال: يتبين بتبيين جميع هذه الشبه جدا كما سيمر، ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين، يعني وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، هؤلاء المشايخ المذكورين، تحير جدا. قالوا حيره وتحير، إذا ماذا؟ طربت عند الأمور، يعني لم يتجه لشيء، تحير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان هؤلاء أهل العلم وحكموا على من تلبس بالشرك الأكبر الذي هو أعظم النواقض بكونه باق على إسلامه، يتحير أو لا يتحير؟ يتحير. كيف ما فهمتم الإسلام وأنتم العلماء وأنتم طلاب العلم وأنتم تدعون أنكم على علم بلسان العرب وأصول الفقه والنظر في كلام المفسرين إلى آخره، وبعضهم رحل إلى علماء وتلقى العلم، ومع ذلك يقعون في هذا الإشكال الكبير. يتحير أو لا يتحير؟ يتحير. لكن هذا لا يثنيه عن معرفة الحق وعن إصابة الحق، بمعنى أنه إذا لم يهتدي هؤلاء العلماء إلى الحق في المسألة لا يدل على ماذا؟ على أن المسألة فيها اضطراب، لا، لأننا عرفنا أن المرجع الأصلي ما هو؟ الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وما بعدهم هذا لا يلتفت إليه إذا خالف الحق، إذا خالف مهما خالف الحق ولو كان من أعظم الأئمة، لو خالف الحق نقول الميزان عندنا ماذا؟ الكتاب والسنة. ولذلك أشار إليك ابتداء إلى أن سبب الخلل في هذه المسألة هو ترك كتب الأصول، وأعظم ذلك الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه المسألة، يعني بحثه شيخ إسحاق رحمه الله تعالى، فقال: نقول لأهل هذه القباب، جمع قبة قباب، الذين يعبدونها، يعبدون القباب ومن فيها، يعني الموتى، يعبدون القباب ويعبدون الموتى، فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك. ها، فعلك هذا، الفعل ماذا؟ شرك. القول كفر وشرك، والفعل هذا كفر وشرك، لكن أنت مسلم لأنه قد لست بمشرك، وإذا نفى عنه الشرك حينئذ ثبت له ماذا؟ ثبت له الإسلام، يعني وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، هذا القاعدة عنده، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، فالكفر حينئذ هنا ماذا؟ كفر نوعي مطلق. هذه حجتهم، هذه الشبهة، وأدلى بها داود بن جرجيس العراقي. قال: فقال: نقول لأهل هذا القباب الذين يعبدونها ومن في، يعني عباد القبور، نقول لعباد القبور: جعلوا آلهة مع الله تعالى وقعتم في الشرك، وأما أنتم فمسلمون. هذا باطل، بل هم ماذا؟ هم مشركون. قال: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك، يعني يفرقون بين ماذا؟ بين الحكم على النوع وبين الحكم على العين، فرق بين المسألتين. وقلنا هذا حق لكن في المقالات الخفية، في المسألة الخفية، أما الشرك فلا، كل من تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو شرك، فهو مشرك وخرج عن الملة. قال رحمه الله تعالى: فانظر، يعني إلى قبيح وسوء هذا القول والفهم السيء وهذا الغباء والحماقة التي تدل على عدم فهمه لكلام الله تعالى. فانظر ترى واحمد ربك وسل العافية، سل الله عز وجل ماذا؟ أن عافاك من هذا القول، لأنه ماذا؟ لأنه حكم على المشرك بكونه مسلما، فقد فارق الإسلام، فارق هو بعينه الإسلام. فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي داود بن جرجيس التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف وغيره رد عليه، لأن من أعظم الشبه التي أدلى بها ماذا؟ أنهم قد وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر، يعني تكفير عباد القبور تكفير نوعي وليس عينيا، هذا من الشبه التي أدلى بهذا العراقي وردوا عليه في مواضع. قال: وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك، يعني أنت قلت بأنه نوعي لا عيني، ما الدليل؟ وعن مستدلهم أو مستندهم، فقال: نكفر النوع لا نعين الشخص، نكفر النوع ولا نعين الشخص. كيف نكفر النوع؟ نقول من فعل هذا فهو مشرك، من قال هذا فهو مشرك، وأما زيد من الناس فلا، إلا بعد التعريف، إلا بعد التعريف، يعني بعد ماذا؟ إقامة الحجة، فنكفر حينئذ ماذا؟ عينا. ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبهه. أولا خطأ في المنهج، وهو ماذا؟ أنهم استدلوا بأقوال الرجال، والأصل أن يقولوا ماذا؟ حجتنا الكتاب والسنة، عادلوا عن هذا المنهج، هذا أولا. ثانيا لم يقفوا مع كلام الشيخ رحمه الله تعالى المحكم، بل وقعوا في حرج وهو التمسك بالمتشابه. مر معنا فيما سبق ويأتي سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشيخ نفى التكفير عن من عبد الصنم الذي على عبد القادر لعدم من ينبهه، يعني جهله. حينئذ وقفوا مع هذه الكلمة المتشابهة من كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عباد القبور، إذن لا يحكم عليه بماذا؟ بكونهم مشركين. فوقفوا مع هذا المتشابه وتركوا المحكم الكثير الذي يدل عليه كلام. إذن حجتهم في كون عباد القبور قد كفروا كفرا نوعيا لا عينيا ليس عندهم إلا ماذا؟ كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فتركوا أول استدلال بالكتاب والسنة، ثانيا تركوا الكلام الكثير المحكم للشيخ رحمه الله تعالى ووقفوا مع هذه الجملة المتشابهة. قال رحمه الله تعالى: فانظر ترى العجب، ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور، يعني من النقص بعد الزيادة، ويقال هو الرجوع من الطاعة إلى المعصية. قال: وما أشبههم بالحكاية المشهورة، يعني أراد أن يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى له كلام في ذلك. قال: وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين، يعني يشرح التقرير، هنا المراد به ماذا؟ يقرر يعني يشرح ويدرس ويعلم، فيكتبون للطلاب ماذا؟ تقريرا، يسمى التقرير. قال: يقرر على أصل الدين، يعني على التوحيد الشهادتين، يشرح ما يتعلق بهما ويبين ما فيه. ورجل من جلسائه من الطلبة لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث، يعني كأن المسائل ماذا؟ واضح عنده كالشمس. حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فيها كلام مجمل للشيخ، كأن فيها سقطة، يعني هو يسمع فقط وليس عنده أدنى إشكال. فلما جاءت كلمة للشيخ رحمه الله تعالى فيها ما فيها، يعني إجمال وفيها اشتباه، فقال الرجل: ما هذه؟ سنكر، كيف ذلك؟ كأنه أخذ على الشيخ ماذا؟ سقطة. فقال الشيخ: قاتلك الله، ذهب حديثنا منذ اليوم، لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاءت هذه السقط عرفتها، أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القدر، أو كما قال، القدر معلوم أنه ضد النظافة ويأتي من معنى الوسط، يعني الكلام كثير واضح بين من كلامي، ولم تقف إلا مع هذه الجملة المتشابهة. هذا يدل على ماذا؟ على غبائه وعلى حماقته، وأنه لا يفهم، لأنه صرح بكلام واضح بين، ولم يسأل ولم يتعجب ولم يباحث. وحينئذ رجع إلى ماذا؟ رجع إلى كلمة قد حصل فيها شيء من الاشتباه والإجمال. هذا الذي يستدل بكون الشيخ رحمه الله تعالى قال: لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، هو الذي قال له الشيخ هنا: قاتلك الله، بمعنى أن الكلام كثير لي في هذه المسألة، أبين أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد الصنم ويعبد القبر ويتقرب بسائر العبادات إلى الموتى أنه مشرك وليس بمسلم، تترك هذه المصنفات وهذا الكلام الكثير وتقف مع هذه الجملة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه صاحب قصد سيء ولم يرد إصابة الحق، لأن هذا من المتشابه والأصل ماذا؟ رد المتشابه إلى المحكم إن أمكن في كلامه العلمي، وإلا صار ماذا؟ صار معروضا عنه، يعني لا يلتفت إليه ويقدم ماذا؟ المحكم. قال: ونحن نقول الحمد لله، وسيأتي بحث فيما يجيب على هذه الشبه مع التأصيل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.